أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا لأعذار ترك الجماعة من فصل. يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض الخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين ومن له ضائع يرجو أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان ونحوه أو أذى بمطر وحل وثلج وجليد ريح باردة بليلة مظلمة أو تطويل إمام. لجملة أشياء من الأعذار لترك الجماعة، قلنا صلاة الجماعة عند الحنابلة أنها فرض عيني، وكذلك عند الأحناف، وعند الشافعية اختلفوا بين فرض كفاية وبين أنها سنة، عند المالكية أنها سنة، لكن الجميع يقولون لو اجتمع الناس على تركها يقاتلون عليه، يقاتلون عليه. هنا الراجح أنه لابد من صلاة الجماعة، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحرق البيوت على الناس، يبقى فرض على القادر المستطيع أن يصلي الجماعة طالما أنه مكلف بها. القادر المستطيع طالما قلنا فرض وقلنا أنها فرض عين على الإنسان، يبقى في اسم وفي ذنب، لابد من وجود رخصة. طالما لو قلنا سنة هيبقى الأمر سهل، أهو بعذر من غير عذر تخلف، لكن لو قلنا أنها فرض وفرض عين لابد من أعذار. لذلك هنا قال لنا أن في جملة من الأعذار لترك صلاة الجماعة، هذه الأعذار اللي ذكرها هنا أو ما كان مثلها، وإن كان هو ما ذكرش هذا، ما قالش مثلها، هو وقف على هذا الذي ذكره. عند الشافعية يذكرون ذلك، وبعدين يجي الإمام النووي يقول إنه وما شبه ذلك، ما شبه ذلك، ولهم كلام وتفاصيل فيها. عند الأحناف برضو يذكرونها أشياء وما شبهت هذه الأشياء، وإن كانوا ينصون على حوالي 20 عذر من الأعذار في ترك صلاة الجماعة. بدي مجموعة من الأعذار اللي هيذكرها، ويمكن نفصل فيها شوية، ولكن نذكر اللي ذكره ابن عابدين في الأعذار ترك الجماعة، يقول لك إنها 20 عذر من الأعذار، يقول لك أعذار ترك جماعة 20 قد أودعتها في عقد نظم كدر، مرض وإقعاد عمى وزمانة مطر وطين ثم برد قد أضر قطع لرجلي مع يد أو دونها فلد وعجز الشيخ قصد للسفر خوف على مال كذا من ظالم أو دائن وشهي أكل قد حضر ريح بظلم بليل أو الريح ليلا ظلمة تمريض ذي ألم مدافعة لبول أو قذر ثم انشغال لا بغير الفقه في بعض من الأحيان عذر معتبر. لكن دول 20 عذر من الأعذار اللي تكون للإنسان اللي يعني وجبت عليه الجماعة، مع وجود عذر من هذه الأعذار يجوز له التخلف عن صلاة الجماعة. طيب نمشي فيها بالترتيب كده اللي بيذكره العلماء، يقول لنا يعذر بترك الجمعة والجماعة، الجماعة اللي بنص على الجماعة يدخل فيها الجمعة، هنا بنص على الاثنين الجمعة والجماعة. المريض لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فهنا المرض عذر، وربنا يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. إذا الإنسان المريض لا حرج عليه أنه يترك الجهاد، لا حرج عليه أنه يترك صلاة الجماعة طالما أنه مريض، وأنه بذهابه لصلاة الجماعة ممكن يزداد المرض، لا يقدر على الذهاب إليها، يتأخر برؤه عن المرض، وهذا معذور. وقال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. يعني ابن مسعود يقول أيام النبي صلى الله عليه وسلم كنا بنشوف اللي يتخلف عن صلاة الجماعة إما يكون منافقا معلوم نفاقه أو إذا كان مريض. والخائف حدوث المرض، الخائف حدوث المرض، الإنسان اللي يعلم من عادته إن في هذا الوقت إذا نزل فيه ممكن إن هو يمرض. إنسان أطباء قالوا له أنت عندك الشيء الفلاني إذا كان الجو فيه ريح شديدة ما تعملش، يقول لك أزمة صدرية أو أزمة قلبية. إنسان عنده مرض إذا نزل فيه بخار أو في دخان إن يحصل له أزمة قلبية أو أزمة صدرية. يبقى هذا الآن هو لا ما عندوش حاجة، لكن لو نزل في الطريق وشم الدخان أو شم ريحة التراب أو الهواء الشديد يحدث له ذلك، يبقى على ذلك هذا عذر له. مش كل إنسان حيبقى صاحب هذا العذر، ولكن هذا الأطباء قالوا له اللي عرف من العادة أن يحدث له ذلك يبقى هذا معذور. طبعا إحنا نعرف هذا الشيء نقوم نعذر إخواننا إذا كان إنسان تخلف بسبب عذر من هذه الأعذار، ونعذر في هذا الشيء ونتعلم أنه ما نقعدش نضيق على الناس أنه لا ملكش عذر، طب ما تنزل وما تعب أحلها ربنا. لا ما أنت مش أنت صاحب الشريعة عشان تقول له انزل وبأعي وحلها ربنا. سنعلم من حاله أنه إذا اغتسل بماء ونزل في الشتاء في صلاة الفجر يجي له برد يقعد فيه فترة تعبان، ما تقولوش انزل وهذا بقضاء الله، هذا بقضاء الله والفرار منه أيضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا حسب الإنسان وحسب إنسان متعود أنه صيف وشتاء بيستحمى ما يرد وما يهموش شيء، وهنا ليس عذرا له يقول أنا مستحمي وحنزل ممكن يجرى لي حاجة ويعلم أن من حالته ما بيحصلوش حاجة. كل إنسان أدرى بنفسه، أدرى بنفسه، فما تجيش إنك تضيق على الناس في الشيء اللي لهم سعى فيه في الشريعة، وأيضا توسعش على نفسك الشيء وتقول أنا من هؤلاء أو أنا من هؤلاء، إنك لا تخدع نفسك. كان منافقون يخادعون الله ويخادعون المؤمنين وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فالخديعة ما تحيق إلا بصاحبها. إذا هنا صاحب العذر تلتمس له العذر ولا تتهمه، أنت في نفسك لا تخدع نفسك بالشيء الذي تفعل. يبقى الخائف حدوث المرض، المدافع أحد الأخبثين، المدافع أحد الأخبثين، إنسان عنده إسهال، عنده الحاقم للبول عايز يدخل الخلاء يقضي حادته وبعد ذلك ينزل للصلاة أو تضيع منه الصلاة، يبقى هنا إذا كان المدافع أحد الأخبثين فبالحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين، ولا وهو يدافع الأخبثين، الأخبثان البول والغائط يعني. فقول الإنسان الذي يدافع البول هذا حاقن للبول، حاقب إذا كان حاقنة أو حاقبة، حاقب اللي هو للغائط يعني محابس الغائط مش قادر إنه يذهب للصلاة. ومن له ومثل ذلك المدافع أحد الأخبثين اللي عنده ريح شديد عايز يدخل الخلاء عايز يخلص منه، اللي عنده غزاة في أمعائه ما قدرش ينزل يصلي مش هيعرف يركع ولا يسجد، فينتظر حتى يزود ذلك ثم يتوضأ وينزل حتى لو ضاعت عليه الصلاة أو ضاع الجماعة. ومن له ضائع يرجو أو يخاف ضياع ماله وفواته أو ضررا فيه، من له ضائع يرجو، إنسان ضاع منه شيء وعمال بيدور على هذا الشيء، ممكن إنسان يقول طب ادخل صلي وبعدين بقى اطلع دور عليه، على ما يطلع دور عليه يكون ضاع فأكثر. إنسان جايب ابنه ماشي بيه في الشارع، ابنه جرى راح هنا عمال يدور عليه في الشوارع المولود، ما تجيش انت تتفلحس تقول له طب ادخل صلي وهتلاقيه جاي لك بعد شوي، سيبه يروح يدور على ابنه، فانه مش مطلوب منه صلاة الجماعة الآن، يروح يبحث قبل ما الابن يتوه ويضيع ولا حد يخطفه ولا يحصل شيء. فدايما خدوا بالكم من الفتاوى، انه كل واحد منكم طبعا يقول تفتي ولا ما بفتيش، مع ان هذه فتوى اصلا، هذه لما تيجي على انسان تقول له اعمل كذا او لا هذه فتوى منك في هذه الحال، وانت تتحمل الضرر الذي يكون من وراء ذلك في الدنيا وفي الاخره. يبقى هنا لا تفتي، لا تتعدل في الشيء، انسان حاجه نسيها في الطريق وقعت منه في طريق جاي المحفظه بتاعتي وقعت، تخش صلي وبعدين يحلها ربنا، يكون سرقها الحرامي من المكان لعله اذا رجع الان يريدها في مكانها. يبقى هنا يرجع يدور على الحاجة بتاعته حتى لا تضيع. اللي يقول لك هنا من له ضائع يرجوه، يعني لكن ضاعت المحفظة بقى لها أسبوع وجي دلوقتي يقول لك ضاعت، طب روح دور عليها، لا ادخل صلي وبعدين يحلها ربنا. طيب من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله، أو يخاف ضياع ماله، يعني معاه حاجات هيدخل الجامع هتقول له ما تدخلهاش، هتزحم الجامع، طب هسيبها بره الجامع هتتسرق، ما حدش هيعرف صلاه، يبقى يروح روح وديها في بيتك، وبعدين يبقى تعالى صلي اذا ادركت الصلاه. هذا معه شيء يخاف انه يصيبه يطلع ما يلاقوهوش، يبقى على ذلك هذا له عذر شرعي. او فواته، يخاف ضياع ماله، او فواته، او فواته انسان متفق مع واحد انه تجيني في الحته الفلانيه الساعه كذا انا مستنيك فيها، خايف انه يجي في المكان فما يلاقوش يمشي يرجع ثاني، هو جاي له من سفر مثلا او كذا، يبقى هنا ضاع فات منه المال. زي ما يكون احيانا واحد جاي له العفش بتاع العروسه وقاعد مستني، جاي واللي جاي مش عارفين طريقه، حستناكم في الحته الفلانيه، واذن للصلاه في الوقت اللي يمكن عربيه تعدي دلوقتي، اذا كان هترجع دمياط ثاني ضاعت عليا، اللي بتاع هنا يفوت منه المال. يبقى هنا نقول له انتظر انتظر حيث ما تضيعش هذه الصلاة على الأقل، ولو صليتها وحدك إنك لا تضيع، لكن ما تتفلحس وتفتيله لا ادخل صلي وبعدين احنا ربي التاني بقى، وهو ما صلاش ليه تاني، هو بيصليش أنا أعمل له إيه بقى لما بصليه ده، لكن ما فوتش المال، ما يضيعش المال. خدوا بالكم أشياء من هذه بتفتوا فيها كتير، بتفتوا حرام، ما يجوز ما يجوز، تاخد بالك ان من له عذر يخاف على الشيء انت ما تقولوش لا روح انت، يلزمك الان صلاة الجماعة. انسان فاتح المحل وحاطط بضاعة بره المحل، وانت عديت عليه تعالى صلي، بس المحل الحاجة بره لو رح صلي هتسرق، روح ربنا حارس له، صحيح ربنا حارس لها، بس ربنا امرنا على انسان النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. يبقى هو مسيء، هذا مسيء، لكن انت ما تزودش الاساءة عليه انك تطفشه من الصلاة، انه انت كان مفروض من بدري قفل دكان ومن بدري عمل احتياطه بحيث ان وقت الصلاة يروح يصلي، لكن اهو ده اللي حاصل الان. الان لو قلت له سيب المكان على هذا الشيء يرجع يلاقي الحالة مسروق، يبقى على ذلك سيبه يحرص حاجته، وبعد الصلاة تنبهه انه ابقى دبر امرك، خلي امرأة تكون مكانك، صبيا صغيرا يكون مكانك، اذا كنت ما تقدرش تدخل الحاجة لكن لا تضيع صلاة الجماعة. لكن في وقت المصيبة ما تجيش الان، لا لازم تيجي تصلي دلوقتي، ما تجي تطوين طبقه فانت مكان انا هصلي ازاي، وما تقسمش الانسان، انت قاسم وعليك ذنب وعليك كذا، ده لو صلى ورجع لقى الحالات مسروقه هيقول لك انت السبب، انت طفشتني، انت كنت كذا، وانت فتوت غلط. يبقى على ذلك هنا ما تفتيش بالحاله اللي تحرج بها الناس، وانت ما تعرفش الظروف بتاعت الانسان. احيانا تلاقي واحد في الطريق تقول له تعالى صلي يا فلان، يقول لك ما عادش أصل فيه مش عارف ايه، لا والله لازم تيجي تصلي، وتاخده تدخله ويصلي، وهو عارف يكون بيصلي من غير وضوء، يكون هو على جنابه اصلا، وبعدين انت احركته، انت لا انت بتقول له تعالى صلي وتعالى وتعالى، اخذ سيبه وامشي انت. لو هو عنده عذر شرعي، عنده حرج مكسوف يقول لك انا على جنابه انا لازم راح اغتسل الاول، هنا انت ما تسيئش الظن وروح انت صلي وسيب له فرصة. لكن لو أخذته من إيده ودخلت به المسجد لعله مع الإحراج يتوضأ قدامك كده ويعمل نفسه صلى ولم يصلي، أنت أحرجته. يبقى هنا لا تؤثم نفسك ولا تؤثم غيرك ولا تحرج الناس في الشيء، إنك تجبر الإنسان يدخل يصلي هو على جناب وهو فيه كذا، لا. يبقى وقت الصلاة عليك إنك تذكر باللسان ادخل ادخل صلي أو كذا، إذا كان له عذر فسبت له فسحة في هذا الشيء. من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه، أو ضررا في هذا المال، إنه حاطط الطبيخ على النار وخايف، هو طباخ وخايف إنه على ما يروح يصلي يرجع يكون اتحرق، وأنا يخاف يحصل ضرر فيه في شيء، يبقى على ذلك أعذر صاحب الضرر، فهذا من أصحاب العذر. أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان، يخاف على مال استؤجر لحفظه، إن حد قال له تعالى احرس لي الحقل ده، احرس لي البستان، لا احرس لي المحلات اللي موجودة، وكل الناس راح تصلي هو الواحد، لا جابوا إنسان تعالى شغالين في الجامعة هنا احرس لنا جزم على ما نخلص صلاة، وانت تدخل ادخل صلي يا أخي ربنا حرام عليك، خش صلي، دخل صلى بصلاة الجزم كلها وتعمل، يبقى اسكت ما تتكلمش مالكش دعوة. يبقى هنا إذا قال لك أنا واقف أحرس الجامع اتكتن اسكت، ولا اتسرق الناس يطفش الناس من الصلاة. كنا نيجي في رمضان ونوقف واحد في صلاة التراويح يحرس الأهل، واحد يحرس النساء هنا، واحد يحرس، تيجوا أنتوا بقى بالفلحسة بتاعتكم المعتاد، يا أخي حرم عليك التائل، لو تلاقي عركة بره موجود ما بيصليش سايب الصلاة. احنا مشغلين يحرس الخيم، يحرس النساء في صيع في الشارع، بيدخلوا يتفرجوا على النساء اثناء ما بيصلي وبيحرس الخيم، لكن انت تنفر وتحصل عركة على ايه؟ على ان انت متحمس قوي انه حرام وجزء صلاة الطواف مش فرض اصلا، ما هيش فرض. وحتى لو انه في صلاة العشاء اخر العشاء لغاية ما يحرس احذية الناس وبعد ذلك صلى لا شيء عليه، كن مأجورا في هذا. يبقى راعي اموال الناس غاليه جدا، غالي. من كام يوم صلاه العصر واحد واقف عند الباب هناك وعمال يبص الناس، يا جماعه اللي خد الجزمه يطلعها، يا جماعه اللي خد الجزمه يا ابني هيطلعها لك، من الناس بيصلوا فيها كان خلص صلاه العصر ومشي، بس هو اتخبل في دماغه صعبان عليه الحذاء الشاري، الشاري حذاء لسه شاريه ب 40 جنيه ودخل الجامعه اتسرق، فهو بتنادي على مين؟ على مين اللي بيقولوا له؟ فهنا اما يشغل واحد يحرس احذيه الناس لا شيء، انه يترك الجماعه للحراس، لان لو كل واحد احرس حذاء نفسه محدش هيصلي، فلو واحد وقف يحرس احذيه الجميع كان فيها شيء من الفرج. فبرضه اذا حد قال لك انا بحرس اسكت، انت ما تقعدش تكتر فيه. عاملين كمين من كام يوم هنا في المسجد والاخ حاطط حذاء جايبه 180 جنيه عشان يشوف مين اللي هيسرق، واقف يراقب ويطلع الواحد منه، بتعمل ايه؟ نشوف قال له هو هنا ما ينفعش تعرس هنا، تقف هنا وتعمل مش عارف ايه وتعمل، وقعد في الكلام كان الحرام جه خد الحذاء والمشابه واتسرق الحذاء. ايه الفلحسه دي؟ ايه الفلحسه دي؟ ليه كده؟ حاجات عجيبه والله. الواحد بيقعد كل ما يدخل سبحان الله. الاخوه امتى تكبر عقولهم شويه ويفكروا صح، بدل ما يقعدوا كل حاجه عنده ما مش عارف الا حلال وحرام حلال وحرام ويتكلم كتير، هو مش فاهم اللي بيعمل. لما الاخوه تقول حاجه معينه انت ما فهمتهاش اسكت وخلاص، اسكت، مش لازم كل حاجه تفهمها، ان ليه واقف ده عند باب الجامع ده والتاني هنا، بالعقل هتعرف انه في حرص، ما انتش عارف الامر ده، ادخل صلي واسكت. او يخاف على مال استؤجر لحفظه كان يضارة بستان، ده حديث ابن عباس، من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا فما العذر؟ قال خوف او مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود، والحديث ضعفه الشيخ الألباني، وقال الصحيح رواية تانية على هذا الحديث، ويقرب فيها من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. فلا صلاة له إلا من عذر، أهدى من الله اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه من شوية. فلا صلاة له، هل فلا صلاة له معناه أنه ملوش أجر في هذه الصلاة؟ لعله. هل معنى لا صلاة يبقى لا صلاة حقي حتى وإن صلى 100 مرة هذه الصلاة ملوش صلاة؟ احتمال يكون لا صلاة، يعني لا صلاة كاملة له، احتمال مولود فيه. أقرب الأشياء إنها المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي لا صلاة، ولكن هذا لا نقدر أن نعتبره، لا نقدر أن نعتبره، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المصلي الجماعة إن صلاته تعدل المنفرد ببضع وعشرين درجة. فالمنفرد يمكن يقال المنفرد المعذور، المنفرد المعذور له أجر صلاة الجماعة لأنه متعود على صلاة الجماعة فله، لكن هذا المنفرد الغير المعذور فله أجر صلاته وإن كان عليه اسم التخلف عن الجماعة في ذلك، إنما الصلاة نفسها صلاة صحيحة على قول جمهور أهل العلم. يقول لنا الخوف ثلاثة أنواع. الخوف يعني اللي خايف يذهب لصلاة الجماعة ثلاث أنواع، إما خايف على المال أو خايف على الأهل والعيال أو خايف على نفسه، أو خايف على نفسه. يبقى الخايف للذهاب للمسجد إنسان يخاف على نفسه، وحيكون فيها تفصيل في هذا الشيء. يخاف على نفسه من عدو، يخاف على نفسه من سيد، يخاف على نفسه من كلب عقور، من سباع، أو خايف على أهله إن يذهب للمسجد يوم الأهل يحدث له بشيء، قد يكون ترك أهله مرضى، فيهم مريض، فيهم إنسان بيموت وهو يمرضه أو كذا. يبقى هنا الخوف إما خوف على النفس، خوف على الأهل، أو الخوف على المال. الخوف على المال، يخاف على ماله من سلطان، من لص، إنه حاطط خبيز على في الفرن ممكن يتحرق، طبيخ ممكن يفسد. يبقى هنا هذه أنواع من أنواع الخوف. وجاء في الأثر أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر الجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة. ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ على سعيد بن زيد، سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد أبو زيد ابن عمرو بن نفيل هيبقى ابن عم عمر، ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فابن عمر استصرخ على سعيد ابن زيد، استصرخ يعني قالوا الحق بيموت او انه مريض مرضا شديدا في في في السياق، فترك الجمعة وذهب اليه، كان يتجمر فترك الجمعة وذهب اليه، كان هذا في العقيق، كان في العقيق يعني قريب من النقاط. قال وترك الجمعة، وهذا صحيح عنه، او اذى بمطر ووحل وثلج وجليد، يجوز تقول وحل ويجوز تقول وحل، بمطر ووحل وثلج وجليد، يعني الأشياء اللي ممكن تؤذي الإنسان، أن يكون الطريق فيه مطر، في مطر مش هتقدر أنك توصل المسجد أو توصل تتبل بالله شديد. ده إذا كان أمطارا شديدة أنت لا تخرج في مثلها في العالم، لكن إذا كنا متعودين نخرج في المطر، والمطر في بلادنا مطر قليل، يبقى على ذلك لا شيء في ذلك، لا شيء، زي ما بروح شغلي، زي ما بنزل روح السوق، كذلك أذهب وأصلي صلاة الجماعة. فإذا كان المطر يؤذي الإنسان يبقى هنا له عذر في التخلف. إذا كان مريضا وإن هذا المطر يزود المرض الذي عنده يبقى له عذر. كذلك الوحل، الوحل يعني الأرض فيها طين، فيها طين، على ما يمشي يوصل المسجد حيغوط في الطين، لكن إن في طين صحيح بس هيمشي على رصيف مش هيحصل له حاجة، يبقى ما يقولش هذا عذر. يبقى العذر إذا كان شيء يتأذى هو منه، وزيك قال لك أذى بهذه الأشياء، وإذا لم يكن فيها أذى فليذهب ليصلي. فثلج وجليد، هنا ثلج مطر أو الأرض نفسها صارت جليدا عليه، حيمشي على هذا الجليد ما يعرفش يوصل المسجد. وريح باردة، وريح باردة باردة بليلة مظلمة، يعني هو بيقيد هذه الريح أن تكون في الليل في ليلة مظلمة، وإن كان بعض أهل العلم لا يقيد بذلك هناك ريح بالليل ولا بالنهار، طالما أنها ريح باردة وشديدة يتأذى من مثلها خلاص، سواء كانت بليل أو بنهار. في ليلة مظلمة ده شيء تاني، إذا كان يخاف من الظلمة أن ممكن يحدث فيها شيء من قطع طريق وغيرها، يخاف أو يغلب على الظن ذلك، يبقى له أنه لا ينزل. في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة، صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، صلوا في رحالكم إذا كانوا في السفر في الليلة الباردة، يخاف على أصحابهم الخروج في الليل في الصحراء اللي بيبقى شديد جدا، والبرد فيه برد الصحراء ممكن توصل درجة حرارة للصفر المئوي، فممكن يصعب على الناس الخروج من الرحال إلى صلاة الجماعة في مكان يكون الهواء فيه شديدا. ففي الليلة الممطرة وفي الليلة الباردة كان يقول المنادي صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. وجاء في هذا قيد فيها في الليلة الممطرة، قال في السفر إن هذا الغالب اللي فيه. وروي في الصحيحين عن ابن عباس في يوم مطير، وطبعا إذا كان في الصحيحين ما يلقش يقال روية، إنما هي دي اللي مكتوبة هنا، إن روية دي صيغة تضعيف، فلا يقال ما في الصحيحين روية، يقول روى في الصحيحين أو روى البخاري وروى مسلم عن ابن عباس كذا. في يوم مطير، وفي رواية لمسلم وكان يوم جمعة، وكان يوم جمعة ابن عباس اللي فعل هذا ونسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. أو لتطويل إمام، إذا كان الإمام يطيل الصلاة وهذا يتعبه ذلك، لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ. إذا كان مثل ذلك يبقى هنا ما تتعمدش تطول بالناس الصلاة، وصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها والتي أمر معاذا بها. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين أخبره بهذا العذر، بهذا العذر. طيب ده الكلام اللي ذكرنا هنا، وحنلاقي الإمام النووي برضه حدث في هذا الباب يقول لنا قال أصحابنا تسقط الجماعة بالأعذار سواء قلنا إنها سنة أم فرض كفاية أم فرض عين. يعني النووي بيقول لك إن عندنا في المذهب ثلاث أقوال في صلاة الجماعة، قول بأنها سنة، وقول الذي يرجح النووي إنها فرض ولكن يرجح إنها فرض كفاية، في قول ثالث أنها فرض عين، ودل عليه الجمهور وعليه الأحناف والحنابل. يقول الإمام النووي رحمه الله تسقط الجماعة بالأعذار، وبعدين ذكر أشياء منها. قال اتفق أصحابنا على أن المطر وحده عذر سواء كان ليلا أو نهارا، يعني سواء المطر بالليل ولا بالنهار طالما يمنع الناس من توجه لبيت الله عز وجل مطر يكون مطرا شديدا يبقى هذا عذر. إذا كان شيئا خفيفا رزازا وكذا ليس عذرا، خاصة في بلدان متعودين على هذا الشيء. إذا كان مطرا شديدا له عذر في التخلف، إذا كان مطرا يسيرا فلا شيء. قال وفي الوحل وجهان. الصحيح أنه عذر وحده، يعني هل الوحل يتقال أنه مع المطر يعني مطر وحل، ولا أنه الوحل طين مية وطين في الأرض؟ قال عذر وهو وحده، ده إذا كان يمنع الناس يعني ماشي في الطريق لازم هيغوط في الوحل لغاية ما يوصل للمسجد. طيب بالليل ولا بالنهار؟ البعض يقول بالليل، البعض يقول سواء كان بالليل ولا بالنهار، إن هو هنا هيلوث نفسه وهنا هيلوث نفسه. والبرد الشديد عذر في الليل والنهار. البرد الشديد هنا لك عذر في الليل وفي النهار، يعني يخاف من شدة البرد أنه يؤذيه له مرض له نزلة رئوية شعبية، يبقى هذا عذر له. البرد الشديد عذر في الليل وفي النهار. شدة الحر عذر في الظهر، إذا كان إنسان مع شدة الحر وخاصة إذا كان مريضا بالقلب أو مريضا بالصدر، من ممكن شدة الحر تزود دقات القلب يقوم ما يقدرش يتنفس، يبقى هنا أنت تحمد ربك على ما أعطاك الصحة وأعذر غيرك. تيجي الإنسان يقول لك مريض عشان عندي القلب ما أقدرش أنزل في الحر، فتقول له فيه ما كل الناس بتنزل، كل الناس عشان سلام السليم بينزل، إنما المريض ما تجيش تحمل الضعيف على قوتك أنت، يبقى هنا ادي الأعذار للناس حين تتكلم مع الناس. الريح الباردة عذر في الليل دون النهار، يقول الرافعي ويقول بعض الأصحاب الريح الباردة في الليلة المظلمة. قالوا ليس ذلك على سبيل اشتراط الظلمة، هذا صحيح إن لا يشترط أن تكون الدنيا ظلمة عشان نقول الريح الشديدة تؤذي الإنسان، قد تؤذيه مع ظلام ومع غير ظلام طالما أنها ريح شديدة ومثله يتأذى من مثلها. قال وليس ذلك على سبيل اشتراط الظلم. والأخبثان البول والغائط عذر، وحضور الطعام أيضا عذر للتخلف، يسقط كل واحد منهما الجماعة بالاتفاق، إنه يحضر الطعام للإنسان وإنه نفسه تشتاق إلى الطعام، حيث لو دخل بالصلاة ممكن ما يعرفش إن هو يصلي. يبقى الأخبثان. وحضور الشراب الذي يتوق إليه، هنا إذا قيل في الطعام هيقال في الشراب مثل ذلك، إنسان عطشان عطشا شديدا وإنه عايز يشرب، على ما هيفتح الحنفية ولا يدور على الماء يمكن يأخذ تضيع منه الصلاة، هنا إذا كان العذر في الطعام إنه نفسه تتوق، في الشراب اللي ممكن يحصل له حاجة من غيره هذا أولى. يقول وكذلك مدافعة الريح كمدافعة البول والغائط الذي يدافع الأخبثان البول والغائط. يبقى فرق بين إنسان عايز يدخل الخلاء وبين إنسان يدافعه. النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. إذا كان الريح في الإنسان شديدة أو البول أو الغائط مش قادر إنه يذهب يصلي يخاف، يبقى على ذلك يقضي حدثا ثم يذهب بعد ذلك. إذا كان الأمر لا إنه عايز يدخل الخلاء لكن ماسك نفسه ما هوش الحج يدافعه، يبقى فيه مدافع فيه شدة في ذلك. وحضور الشراب الذي يتوق إليه من ماء وغيره قلناها. يقول ومن الأعذار أن يكون به مرض يشق معه القصد، يقصد بيت الله يعني للصلاة، وإن كان يمكن لأن عليه ضررا في ذلك. فهنا يشق، في فرق بين يشق عليه وأنه يقدر أنه يذهب، سيد يقبل يذهب بس بمشقة انه محتاج لاتنين يساندوه عشان يذهب الى المسجد. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقرر وهو يهادى بين رجلين، لكن هل كان هذا لازما واجبا؟ لا، ان المرض عذر في التخلف، انما اذا فعل ذلك فلا شيء، هذا حسن. يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. فان كان مرض يسير لا يشق معه القصد كودع ضرس وصداع يسير وحمى خفيفة فليس بعذر، يعني في التخلف عن صلاة الجماعة إذا كان هذا مثله لا يسمى مرضا، أو إن سمى مرضا فتجوزا وإنه شيء يسير ما هوش شيئا صعبا شديدا يبقى يصلي الجماعة. يبقى دي من ضمن الأعذار. فبيضرب النساء بوجع ضرس، وجع ضرس يعني، وكأنه يقصد الوجع العادي يعني اللي مش هيشق على الإنسان انه ياكل ويشرب وكده، وإلا وجع الضرس ممكن يخلي الإنسان ما يقدرش يقف ويقعد يلف حوالين نفسه، يبقى هنا مثل هذا عشان يروح يصلي في الجماعة يكون فيها شدة شديدة عليه. يبقى هنا الضرب المثال ما تاخدهاش قضية مسلم بها انك ما شفتش وجع الضروس، صلى العفو والعافية. فهنا اللي يتكلم يعني غالبا هو ما يفهمش في الأمر الطبي أو كده، فبيتكلم دايما الفقهاء يضرب المثل بهذا الشيء، فهم ما يفهموش الأمر ده ما لهمش فيه، اللي منهم أصيب يمكن أصيب بشيء يسير أو كده. لكن وجع الضرس أحيانا الإنسان يقول لك أي وجع إلا وجع الضرس ما تحملوش، فوجع الضرس فعلا يكون مؤلما شديدا جدا، خاصة إذا عمل الإنسان خراج فيه مش ممكن هو يقدر يقف، يقف هيقع. هنا ما تضربش بها المثل وأنت لا تفهم هذه الصورة، لعلك تقول الإنسان لا أنت تروح ويروح الجامع ويصوت وهو بيصلي ما يقدرش من شدة الألم، صلى الله العفو والعافية. برضو الصداع، والقيد صداع يسير، وإلا الصداع الشديد عذر الإنسان، خاصة إذا كان ارتفع ضغط الدم في الإنسان، دمه ارتفع لـ200، ارتفع لـ180، وما يخبط دماغه في الحيطة يروح إزاي في الجماعة، فله عذر في ذلك. إذا قال لك ضغطي عالي ما تقولش يعني ما تروح صلي، مالكش دعوة، سيب الإنسان المعذور، أنت تكلم عن نفسك وخذ بالشدة لنفسك. أما إلزام الغير بالشدة احذر، لأن الأيام بتدور، أيام بتدور. النهاردة أنت شاب بتتكلم بسفاهة وباندفاع، وبعد كده ربنا يبتليك خد أنت تتعامل. فهنا الإنسان اللي جرب الشيء غير الذي لم يجرب، فلا تحمل الناس على قوتك. الإنسان القوي يبنى يراعي الضعيف ويعذر الضعيف. ومنها يقول أن يكون ممرضا لمريض يخاف ضياعه، أن يكون ممرضا، إنسان ممرض في مستشفى والدكاترة يقولوا تقعد جنب هذا المريض، قال لا لا يضيع، رائب بتاع المونيتور بتاعه، رائب الضغط بتاعه، رائب كذا، إذا ساب ممكن يحصل له حاجة يضيع فيها الإنسان، يبقى هذا عذر إنه يسيب صلاة الجماعة ويصلي جنب السرير اللي فيه هذا المريض، وخاصة اللي بيكون في العناية المركزة، اللي يكون في الطوارئ، اللي يكون جنب إنسان مريض بالقلب محطوط على أجهزة، يبقى هنا ما يقولش أسيبه وروح أصلي، يموت وأنت بتصلي، يبقى أنت مسؤول عن هذا الأمر، يبقى مراعاة. ولا تفتي في هذه الأشياء، الإفتاء إن هيحصل إيه، روح صلي وأعمل، وبعد ترجع تلاقي مريض ميت، وبعد تضطر تكذب بقى إن أنا لا ما رحتش صليت ولا غيره، أنا كنت جنبه هنا وكنت كذا. هنا أنت وقعت نفسك في حرج كنت في غنى عن هذا الشيء. فإذا كان إنسان مريضا وفي من يخدم هذا المريض خاف عليه، له عذر في التخلف عن الجماعة. قد يكون المريض في البيت، المريض في البيت ومطلوب انه هذا المريض بيجي له حالات ممكن يتقلب من على السرير زي اتكسر في الارض، ايوه هنا اذا انت هتنزل تصلي الجماعه يكون حد تاني قاعد جنبه، مش حد جنبه يبقى تخليه جنبه، صلي بجواره ولك اجر الجماعه بنيتك ان شاء الله. يبقى هذا في المريض والممرض الذي يمرض هذا المريض، سواء كان قريبا مسؤولا عنه أو كان غريبا، إنسان غريب جايبنه بالأجرة ممرض يحضر بجواره، لكن لا يترك الصلاة، يصلي في المكان الذي هو فيه. هذا من ضمن الأعذار، أن يكون ممرضا لمريض يخاف ضياعه، فإن كان له غيره يتعهده. وده دقة جميلة من الإمام النووي في التفصيل في هذه الأشياء، يقول لك إن هذا المريض من الممكن أن يكون غيره يتعهده، لكنه يتعلق قلبه به، يتعلق كأنه الأب وابنه مولود وواحد تاني مولود غير الابن، لا الأب عايز ابنه هو اللي جنبه، والابن عايز يصلي الجماعة، يعني هنا واحد من الاثنين يصلي الجماعة يبقى التاني يصلي، طالما المريض يتعلق قلبه بهذا الإنسان. يعكس القضية، الممرض نفسه هو اللي يتعلق قلبه بذلك، الابن مريض والأب مولود بجواره وصلاة الجماعة جاءت، ممكن حد تاني يقعد لكن هو متعلق قلبه بهذا المريض يمكث بجواره ويصلي بجواره، طالما انه المريض يحتاج الى ممرض بجواره. يقولنا سواء كان هذا المريض قريبا او صديقا، وكذلك ان كان غريبا لا معرفة له به وخاف ضياعه، خاف ضياعه، يكون انسان مريضا وانت تخاف عليه الضياع، مثلا واحد وقع في الشارع حصل له حاجة انت جنبه تحرسه لغاية ما تيجي عربية الإسعاف وأذن لصلاة الجماعة، تدخل تصلي ما تعرفش رح يجرى له ايه وهو في الشارع، يبقى خليك بجواري لغاية ما تيجي الإسعاف تنقل هذا الإنسان ولك الأجر إن شاء الله. ومنها أن يكون له قريب أو صديق يخاف موته، يخاف موته، يبقى عشان تلقنه يقول لا إله إلا الله، إذا يخاف موته أنت مش هتمنعه من الموت، ولكن لعله أنه يوصي بشيء، فلان ليه عندي كذا، فلان علي ليه كذا، فلان فيه كذا، يوصي بشيء، يبقى هنا تحضر أنت وتشهد على هذا الشيء. أو يخاف على نفسه أو ماله أو على من يلزمه الذب عنه من سلطان أو غيره ممن يظلمه أو يخاف من غريم له يحبسه أو يلازمه وهو معسر. دي صور من صور الخوف على الغير، الخوف على الغير. يخاف إنسان على المال، سواء مالك أنت أو مال الغير، على نفسك أنت وعلى نفس الغير. فلان ده أنت بتحرسه خايف ألا حد يغرق، واخد طفل توديه أو ترجعه من الحضانة هتوديه البيت أو من المدرسة هتوديه البيت، وأذن للصلاة، لو سبته في الشارع ممكن يخطف، ممكن يعدي العربيات العربية تدوسه، تكون أنت مشرفا في الحضانة مثلا والعربية طلع في وقت صلاة الظهر، أذن في الطريق، لو سبت العيال في العربية ورحت صليت رجعت لقيتهم معورين نفسهم ولا حد نط من العربية ولا عامل شيء، أنت مسؤول عن هؤلاء. يبقى تعارض مع صلاة الجماعة اللي هنا الخوف على الأطفال، ودي حاجات بنلاقيها من السفهاء العقول من المشرفين في الحضانات، تلاقي سفيه في عقله ما يفهمش، يجي وقت الصلاة يقول لك ركننا العربية بجنبه ونزلنا، العيل نط بالشباك جرى له حاجة، وسبحان الله إيه اللي خلاك إنك تسيب العربية. بعض هؤلاء السفهاء تلاقي ماشي بالعربية وعند بيت العيل ينزل العيل في الطريق ويسيب العيل يعدي الشارع لوحده، عيل تخبطه عربية حصل، هذا حرام لا يجوز، هذا حرام وأنت مسؤول عن هذا. إذا كان مالك الجنيه والاثنين جنيه والعشرة جنيه تخاف عليها ويكون لك عذر في المحافظة، ما بالك بالصبي الصغير اللي فيه هدية كاملة. احذر احذر بدا التقصير بدعوى ان انت يعني العبادة وكذا، هذه من السفاهة. الإنسان المشرف يكون في بعض الحضانات مثلا وقت الفسحة أحرس العيال لكن هتفرج على لعبه بتاع المصحف، يعني افتح المصحف وقرأ في المصحف، هذا من جهله وسفاهته. العيل لو ضرب التالي وقعه من على مرجيحة مات العيل، من المسؤول؟ أنت تراقب تحرس هؤلاء، شغلتك وظيفتك لتأخذ عليها فلوس، يحرم عليك أنك تفتح المصحف وتسيب العيال يخبطوا بعض وحد منهم يموت، يحرم عليك لا يجوز. يبقى يجب عليك في وقت الإشراف مراعاة، إذا كان المحافظة على المال تعطل عن صلاة الجماعة، محافظة على الأرواح ما تجيش في وقت كتير. بقى نسمع هذا الشيء إنه عيل وقعد فتح الدماغ وخد 10 غرز، عيل مش عارف إيه حصل له، وفين كان المشرفين؟ المشرف أصلا كان بيصلي، أصلا المشرف كان مش عارف، المشرف مع وجود 3-14 مشرفين في المكان فين كلهم؟ هو جات في دماغهم يلا نصلوا جماعة كلنا وسيبك من العيال يموتوا بعض، هذا لا يحل لا يحل. ولا تفتي نفسك ولا غيرك، وهل سألوا إذ جاهلوا إنما شفاء العي السؤال. اسأل قبل ما تعمل حاجة اللي تأثم فيها وانت فاكر نفسك تحسن العمل، هذا ليس إحسان، هذه إساءة، تأخذ مرتب على عمل لا تعمله، ما بيشغلكش بالحضانة عشان تقرأ قرآن وتأخذ فلوس على القرآن، لا، شغلك لحراسة الأرواح اللي مولود، هذه أهم من قراءة القرآن. تروح البيت اقرأ القرآن، كن أنت ما فيش عندك حراسة للأطفال، ادخل صلي الجماعة، لكن طالما في حراسة لأرواح يبقى هذه كلام النووي هنا يقول لك إنه من ضمن هذه الأشياء إنه إذا كان يلزمك حفظ من تذب عنه من سلطان أو غيره، يضرب المثل بالسلطان الأمير القائد، السلطان اللي حوله حراسة ورايح المكان الفلاني، جاء وقت الصلاة راحوا يصلوا وتركوه حد ضربه فقتله، فيقول لك لا ما يجوز له ذلك، يبقى يوصله لمكان الأمين وبعد ذلك يصلي هذا الإنسان صلاة الجماعة إذا تيسرت له. هذه أشياء مهمة جدا نحن نعرفها، إن الدين يأمرنا بأشياء، إذا أنت جهلت هذه الأشياء هتندفع بالفتوى فتفتي خطأ، تأخذ اسمك واسم من يعمل بهذا الذي تعمله، فإذا تحقق من وراء هذه الفتوى مصيبة كنت أنت ضامنا له، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. الحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.